قالوا على البغلة، قال وهرز بنت الحمار، ذل وذل ملكه، إني سأرميها، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أذنكم، فإني قد أخطأت الرجل، وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا، فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم. ثم وتر قوسه وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتها، وأمر بحاجبيها فعصب لها، ثم رموه فصك الياقوتة التي بين عينيها، وتغلغلت النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاها، ونكس على دابتها، واستدارت الحبشة ولاثت بها، وحملت عليهم الفرس، وانهزموا فقتلوا وهربوا في كل وجه، وأقبل وهرزوا ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخلوا رايتي منكسة أبدا، اهدموا هذا الباب. فهدم، ثم دخل ناصبا رايتها، فقال سيف بن ديزن الحميرية: يظن الناس بالملكين أنهما قد التأما، وما يسمع بلأمهما، فإن الخطب قد فقما، قتلنا القيل مسروقا وروينا الكثيب دما، وإن القيل قيل الناس وهرز مقسم قسما، يذوق مشعشعا حتى نفئ السبي والنعما. ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود الملك إليها وامتدحوها، فكان من جملة من وفد عليه قريش، وفيهم عبد المطلب بن هاشم، فبشره سيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يعلم من أمره، وسيأتي ذلك مفصلا في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي، قال ابن هشام: وتروى لأمية بن أبي الصلت ليطلب الوتر أمثال ابن ديزن، ريم في البحر للأعداء أحوالا، يمم قيصر لما حان رحلته، فلم يجد عنده بعض الذي سالا، ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمال، حتى أتى ببني الأحرار يحملهم، إنك عمري لقد ساعتقل، قالا: لله درهم من عصبة خرجوا، ما إن أرى لهم في الناس أمثالا، غلبا مرازبة بيضا أساورة، أسد تريب في الغيضات أشبالا، يرمون عن شدف كأنها غبط، بزمخر يعجل المرمي إعجالا، أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد أضحى شريدهم في الأرض فلالا، فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان ذار منك محلالا، واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم، واسبل اليوم في برديك إسبالا، تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. يقال إن غمدان قصر باليمن بناه يعرب بن قحطان، وأكمله بعده واحتله وائلة بن حمير بن سبا، ويقال كان ارتفاعه 20 طبقة، فالله أعلم. قال ابن إسحاق: وقال عدي بن زيد الحيري، وكان أحد بني تميم: ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهبها، رفعها من بنى لذي قزع المزن وتندى مسكى محاربها، محفوفة بالجبال دون عرى الكائد ما يرتقى غواربها، يأنس فيها صوت النهام إذا جاوبها بالعشي قاصبها، ساقت إليها الأسباب جند بني الأحرار فرسانها مواكبها، وفوزت بالبغال تساق بالحتف وتسعى بها توالبها، حتى رآها الأقوال من طرف المنقل مخضرة كتائبها، يوم ينادون آل بربرة واليكسوم لا يفلحن هاربها، فكان يوما باقي الحديث وزالت إمة ثابت مراتبها، وبدل الفيج بالزرافة والأيام خون جم عجائبها، بعد بني تبع نخاورة قد اطمأنت بها مرازبها. قال ابن هشام: وهذا الذي عنا سطيح بقوله: يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن، والذي عنا شق بقوله: غلام ليس بدنيء ولا مدن يخرج من بيت ذي يزن. قال ابن إسحاق: وأقام وهرز والفرس باليمن، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم، وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة، وأخرجت الحبشة 72 سنة، توارثت ذلك منهم 4: أرياط ثم أبرهة ثم يكسوم بن أبرهة

الذي ذكره محمد بن إسحاق وجد مكتوبا عند قبر هود عليه السلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن، وذلك قبل زمان بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي عمرو ذي الأذعار بن ذي المنار، ويقال كان مكتوبا على منبر هود أيضا، وهو من كلامه عليه السلام، حكاه السهيلي والله أعلم. قصة الساطرون صاحب الحضر. وقد ذكر قصته هنا عبد الملك بن هشام لأجل ما قاله بعض علماء النسب أن النعمان بن المنذر الذي تقدم ذكره في ورود سيف بن ديزن عليها وسؤاله في مساعدته في رد ملك اليمن إليها أنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر. وقد قدمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر، وأنه روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. فهذه ثلاثة أقوال في نسبه. فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر، والحضر حصن عظيم بناه هذا الملك وهو الساطرون على حافة الفرات، وهو منيف مرتفع البناء واسع الرحبة والفناء، دوره بقدر مدينة عظيمة، وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء، وإليه يجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء. واسم الساطرون الديزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة، كذا نسبه ابن الكلبي، وقال غيره كان من الزرامقة، وكان أحد ملوك الطوائف، وكان يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم، وكان حصنه بين دجلة والفرات. قال ابن هشام: وكان كسرى صابور ذو الأكتاف غزى الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام: إنما الذي غزى صاحب الحضر صابور بن أزدشير بن بابك أول ملوك بني ساسانة، أذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما صابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل والله أعلم، ذكره السهيلي. قال ابن هشام: فحصره سنتين. وقال غيره: 4 سنين، وذلك لأنه كان غار على بلاد صابورة في غيبته بأرض العراق، فأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة، فنظرت إلى صابورة عليه ثياب دجاج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وكان جميلا، فدست إليها: أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكرانا، فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت بها مع مولى لها، ففتح الباب، ويقال بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسعا فولجوا منه إلى الحضر، ويقال بل دلتهم على طلسم كان في الحضر، وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى تأخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها بحيد جارية بكر زرقاء ثم ترسلا، فإذا وقعت على صور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب، ففعل ذلك فانفتح الباب، فدخل صابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربها وسار بها معه فتزوجها، فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام، فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس، فقال لها صابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لي الدباجة ويلبسني الحريرة ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول أعشى بن قيس ابن ثعلبة: ألم تر إلى الحضر إذا أهله بنعمى، وهل خالد من نعم؟ أقام به شهبور الجنود حولين تضرب فيه القدم، فلما دعا ربه دعوة أناب إليه فلم ينتقم، فهل زاده ربه قوة ومثل مجاوره لم يقم؟ وكان دعا قومه دعوة: هلموا إلى أمركم قد صرم، فموتوا كراما بأسيافكم، أرى الموت يجشمه من جشم. وقال عدي بن زيد في ذلك: والحضر صابت عليه داهية من فوقه أيد مناكبها، ربية لم توقي والدها لحينها إذا ضاع راقبها، إذ غبقته صهباء صافية والخمر وهل يهيم شاربها. فأسلمت أهلها بليلتها تظن أن الرئيس خاطبها، فكان حظ العروس إذا جسر الصبح دماء تجري سبائبها، وخرب الحضر واستبيح وقد أحرق في خدرها مشاجبها. وقال عدي بن زيد أيضا: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور؟ أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور. متى رأيت المنون خلدنا؟ أم من ذا عليه من أن يضام خفير؟ أين كسرى كسرى الملوك أنوشروانا؟ أم أين قبله سابور؟ وبن الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبقى منهم مذكور، وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخبور، شادة مرمارة وجلله كلسا فللطير من ذراه وكور، لم يهبه ريب المنون فبان الملك عنه فبابه مهجور، وتذكر رب الخور ناقذ أشرف يوما وللهدى تفكير، سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير، فرع وقلبه وقال وما غبطته حي إلى الممات يصير، ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. قلت: ورب الخورنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين، وعظه بعض علماء زمانه في أمره الذي كان قد أسرف فيه وعتى وتمرد فيه وأتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها، فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول وكيف بادوا ولم يبق منهم أحد، وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى من بعدها، فأخذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ، فرعوى لنفسه وفكر في يومه وأمسه وخاف من ضيق رمسه، فتاب وأناب ونزع عما كان فيه، وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظي بالخلوات، وخرج عما كان الناس فيه من أتباع الشهوات وعصيان رب السماوات. وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب التوابين، وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتاب الروض الأنفي المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيين. خبر ملوك الطوائف. وأما صاحب الحضر وهو ساطرون، فقد تقدم أنه كان مقدما على سائر ملوك الطوائف، وكان في زمن اسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني، وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دار بن دارا وذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ومزق شمل الفرس شذر مذر، عزم ألا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يلتئم لهم أمر، فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها، فاستمر كل ملك منهم يحمي حوزتها ويحفظ حصتها ويستغل محلتها، فإذا هلك قام ولده من بعده أو أحد قومه، فاستمر الأمر كذلك قريبا من 500 سنة حتى كان أزدشير بن بابك بن بني ساسان بن بهمن بن إسفنديار بن يشتاسب بن لهراسب، فأعاد ملكهم إلى ما كان عليها ورجعت الممالك برمتها إليها، وأزال بممالك ملوك الطوائف ولم يبقى منهم تالد ولا طارف، وكان تأخر عليه حصار صاحب الحضرة الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم إذ كان رئيسهم ومقدمهم، فلما مات أزدشير تصد له ولده صابور فحصره حتى أخذه كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ذكر بني إسماعيل وما كان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة. تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء وكيف كان من أمره حتى احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر فأسكنهما بوادي مكة بين جبال فارانا حيث لا أنيس به ولا حسيسا، وكان إسماعيل رضيعا، ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك، ليس عند أمه سوى جراب فيه تمر وبكاء فيه ماء، فلما نفد ذلك أنبع الله لهاجر زمزم التي هي طعام طعم وشفاء سقم كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله. ثم نزلت جرهم وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجر بمكة على أن ليس لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به، فاستأنست هاجر بهم وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم في كل حين. يقال إنه كان يركب البراق في بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه، ثم لما ترعرع الغلام وشبى وبلغ معابيه السعي كانت خصة الذبح، كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح. ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأة، ثم فارقها وتزوج غيرها، وتزوج بالسيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي، وجاءته بالبنين الاثنى عشر كما تقدم ذكرهم، وهم نابت وقيذر وميشا ومسمع وماشي ودماء وأضر ويطور ونبش وطيما وقيذما، هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب. وله ابنة واحدة اسمها نسمة، وهي التي تزوجها من ابن أخيه العيص بن إسحاق بن إبراهيم، فولد له منها الروم واليونان والأسبان أيضا في أحد القولين. ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيدر، وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن اسماعيل، وهو ابن أخت الجرهميين. ثم تغلبت جرهم على البيت طمعا في ابن أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني اسماعيل مدة طويلة. فكان أول من صار إليه أمر البيت بين نابت مضاد بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هيز بن نبت بن جرهم، وجرهم بن قحطان، ويقال جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخة بن أرفخشذا بن سام بن نوح الجرهمي، وكان نازلا بأعلى مكة بقعيقعانا، وكان السميدع سيد قطراء نازلا بقومه في أسفل مكة، وكل منهم يعشر من مر به مجتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطراء فاقتتلوا فقتل السميدع، واستوثق الأمر لمضاد وهو الحاكم بمكة والبيت، لا ينازعه في ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتصارهم بمكة وبغيرها، وذلك لخؤولتهم لها ولعظمة البيت الحرام. ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث، ثم إلى عمرو بن الحارث. ثم بغت جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد وألحدوا بالمسجد الحرام، حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له إساف ابن بغين، وامرأة يقال له نائلة بنت وائل، اجتمعا في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة، فمسخهما الله حجرين فنصبهما الناس قريبا من البيت ليعتبروا بهما. فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبد من دون الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه، فكان صنمين منصبين يقال لهما إساف ونائلة. فلما أكثرت جرهم البغي بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول الحرم، وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم، وقيل إن خزاعة من بني إسماعيل فالله أعلم. والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وأذنوهم بالحرب واقتتلوا، واعتزل بني إسماعيل كلا الفريقين، فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناتة وغبشان وأجلوهم عن البيت. فعمد عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي وهو سيدهم إلى غزال الكعبة، وهو من ذهب وحجر الركن وهو الحجر الأسود، وإلى سيوف محلات وأشياء أخرى، فدفنها في زمزم وعلم زمزم، وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. وفي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مضاد: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحاجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها فأزلنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر، ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر، ألم تنكحوا من خير شخص علمته فأبناؤه منا ونحن الأصاهر، فإن تنثني الدنيا علينا بحالها فإن لها حالا وفيها التشاجر، فأخرجنا منها المليك بقدرة كذلك يا للناس تجدري المقادر،

ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة أنها قالت سمعت عائشة تقول ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلا وامرأة من زرهم أحدث في الكعبة فمسخهم الله عز وجل حجرين والله أعلم. وقد قيل إن الله لم يمهلهما حتى فجر فيها بل مسخهما قبل ذلك، فعند ذلك نصب عند الصفا والمروة، فلما كان عمرو بن لحم نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما. وفي ذلك يقول أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائلين. وقد ذكره الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكسر نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمضاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والصبور. وقد ذكر السهيلي أن أجاء وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجاء بن عبد الحي فجر بسلمى بانتحام فصلبا في هذين الجبلين فعرف بهما. قال وكان بين أجاء وسلمى صنم لطيء يقال له فلسن. قال ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حتى يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح بها، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهلها. قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال ابن إسحاق وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيتا وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها، وهي مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده، فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبانة من سليم حلفاء بني هاشم، وقد خربها خالد بن الوليد زمن الفتح كما سيأتي. قال وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي. قال وكان ذو الخصلة لدوس وخثعم وبجلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية ولبيت مكة الكعبة الشامية، وقد خربه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي. قال وكان فلس طيئة ومن يليها بجبلي طيء بين أجاء وسلمى وهما جبلان مشهوران كما تقدم. قال وكان رئام بيت الحميرة وأهل اليمن كما تقدم ذكره في قصة تبع أحد ملوك حميرة، وقصة الحبرين حين خرباها وقتل منه كلبا أسودا. قال وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناتا بن تميم، ولها يقول المستوغر واسمه كعب بن ربيعة بن كعب، ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما، وأعان عبد الله في مكروهها ومثل عبد الله أغشى المحرما. ويقال إن المستوغر هذا عاش 330 سنة وكان أطول مضراء كلها عمرا، وهو الذي يقول ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين 100، 100 حدتها بعدها 200 لي وازدادت في عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن هشام ويروى لزهير بن جناب بن هبلة. قال السهيلي ومن المعمرين الذين جاوزوا 200 و300 زهير هذا وعبيد بن شرية ودغفل بن حنظلة النسابة والربيع بن ضبع الفزاري وذو الأسبوع العدواني ونصر بن دهمان بن أشجع بن ريث بن غطفان، وكان قد اسود شعره بعد بيضاضه وتقوم ظهره بعد انحنائه. قال وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسندانا، وله يقول أغشى بني قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد. وأول هذه القصيدة ولقد علمت وإن تطاول بالمدى أن السبيل سبيل ذي الأعواد، ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد نزلوا بأنقرة يسير عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد أرض الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداج. جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. وأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفاد. قال السهيلي: الخورنق قصر بناه النعمان الأكبر لصابورة ليكون ولده فيه عنده، وبناه رجل يقال له سنمار في 20 سنة، ولم يرى بناء أعجب منها فخشي النعمان أن يبني لغيره مثلها فألقاه من أعلاها فقتله. ففي ذلك يقول الشاعر: جازني جزاه الله شر جزائه، جزاء سنمار وما كان ذا ذنب سوى رصفه البنيان 20 حجة يعد عليه بالقرامد والسكب. فلما انتهى البنيان يوما تمامها وآض كمثل الطود والباذخ الصعب، رمى بسنمار على حق رأسه، وذاك وعمر الله من أقبح الخطب. قال السهيلي: أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان، والسنمار من أسماء القمر. والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه، وإلى تلك الأصنام من كسرها حتى لم يبقى للكعبة ما يضاهيها، وعبد الله وحده لا شريك لها، كما سيأتي بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى وبه اتقاء. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع خبر عدنان جد عرب الحجاز. ترقبونا، حياكم الله.